أصدقائي وأحبائي وأجمل وأحلى وأروع أصحاب وأخوات في الدنيا وفي العالم كله، وحشتوني جدا جدا جدا، وبتمنى تكونوا جميعا يا رب بكل خير وصحة وسلامة وسعادة. النهاردة بإذن الله إحنا معانا قصة واحدة، هي يمكن مش قصة، هي بالمعنى الفعلي مأساة حياة إنسانة بسبب الجن العاشق. بدون أي مقدمات نبتدي مع بعض القصة. أنا اسمي وسام، وكل اللي هحكيه لكم النهاردة ربنا وحده اللي شاهد عليه انه حصل لي بدون كذب او مبالغة في اي كلمة او حرف هقوله. القصة بدأت معايا من وانا طفلة صغيرة خالص. كان فيا شيء غريب، كنت دايما بحس باي حاجة قبل ما تحصل. لما كان الباب بيخبط كنت أعرف مين اللي واقف على الباب، وكنت أقول لماما عليه. ماما كانت فعلا بتستغرب، لكن ساعتها كانت بتقول عادي، طفلة بريئة والملايكة محوطاها وكده. بس أحيانا كنت أعرف إن حد هيتعب أو لا قدر الله هيموت قبل ما يحصل. الحكاية دي ماما اللي حكتها لي، لأن أنا فعلا كنت صغيرة قوي. كبرت في وسط أسرة جميلة، أب وأم في منتهى الجمال والاحترام. بابا كان ضابط في الجيش، وكان دايما بيسافر وبيجي أجازة كل شهر، وماما ست متدينة والحمد لله. الجزء الغريب في حكايتي ابتدى من وانا في اولى ثانوي. انا مواليد 85، وانتوا عارفين الجيل ده كان مجنون بالرقص والصور والبوسترات اللي على الحيطان وصور الممثلين والمغنيين اجانب ولا مصريين ما تفرقش. فكان عندي كمان متعة غريبة اني اخد الكاسيت معايا الحمام وانا باخد شاور، واحيانا احب اريح اعصابي كده املى البانيو واشغل الكاسيت على العالي جدا وافضل اسمع اغاني. ماما كانت طبعا تزعق لي جدا على الحكايه دي، وكانت بتمنعنا انا واخواتي من الكلام ده. بس للاسف كشباب طايش بقى ساعتها كنا بنعمل الحكايه دي من وراها. لو كانت مثلا بتشتري حاجه او في السوق او قاعده عند جدتي تحت. وفي يوم بابا أخد ماما عند الدكتور علشان يعمل لها أشعة على ظهرها، لأنها كانت تعبانة جدا، وقالوا إن هم هيخلصوا متأخر عشان الدكتور ده كان في القاهرة، يعني شبه سفر يعني. وأنا وأختي الأصغر مني كنا هنبات لوحدنا في البيت، وبابا وماما كانوا هيباتوا عند خالي في اليوم ده. في اليوم ده أنا وأختي عملنا عمايل مش طبيعية، قلبنا البيت بقى تنطيط ولعب وضحك وأغاني ورقص بفرحة غريبة لوحدنا بقى واخدين راحتنا. ويومها برضو أخدت الكاسيت ودخلته معايا الحمام، وقعدت أشغل أغاني بقى أجنبية بصوت عالي جدا، وقعدت أرقص وأنا بستحمى، وكانت حاجة في منتهى الجنون. ساعتها سمعت صوت صاحبتي عمالة تنده عليا في الحمام. أنا ليا أصلاً 2 أصحابي ساكنين معايا في نفس البيت في الدور التاني، وكنا متعودين ننادي على بعض من المنور كده أو من شبابيك الحمام أحياناً. فطفيت الكاسيت وبصيت من الشباك، ما لقيتش حد بينده، ما اهتمتش، شغلت الكاسيت تاني وقعدت ارقص تحت المية وكأني برقص تحت المطرة في الشارع. وفجأة حسيت إن ورا ظهري عدى هوا بارد جدا. أنا كان في وشي مراية، بصيت طبعا على المراية ما لقيتش أي حد ورا، بعدين لقيت الكاسيت اتطفى لوحده. ما خدتش في بالي وشغلته وكملت رقص تاني، لقيته اتطفى تاني. سكت شوية ورحت مشغلاه لتالت مرة، شوية وراح طافي تاني. أنا بقى ساعتها خفت وجسمي ابتدى يقشعر، وبعدين ندهت على أختي وقلت لها، قالت لي خلاص اخرجي بقى، لا يكون يا بنت عفريت معاكي جوه في الحمام. وقعدنا نضحك ونتريق. خرجت فعلا وكملت رقص في الصالة، شغلنا الكاسيت برضو وقعدنا نرقص ولا همنا. باب الشقة عندنا كان من جوه كده محطوط عليه مرايات على شكل خلية نحل كده، وقعدت أسرح شعري في المراية دي وبرضو قاعدة أغني. وبعدين فجأة وأنا بغني لقيت صورتي اللي في المراية وقفت سبتت وقاعدة تضحك. أنا طبعا تنحت في الوقت ده ورحت مصرخة ورميت المشط على الأرض. حتى أختي اتخضت وقالت لي إيه يا بنتي مالك في إيه؟ قلت لها أقسم بالله العظيم وشي اللي كان في المراية كان بيضحك. وبعدين فجأة لقينا الكاسيت اتطفى واشتغل لوحده، ولما اشتغل المرة دي لقينا الأغاني عمال صوتها يروح ويجي زي ما يكون الشريط بيسف كده. ساعتها شلنا الفيشة بتاعت الكاسيت خالص واستعذنا بالله من الشيطان وشوية وكبرنا دماغنا. وبعديها لقيت بابا بيكلمني على التليفون الأرضي وبيقول لي ادخلوا ناموا انتوا عشان احنا هنتأخر. وفعلا دخلنا لو أختي ننام، وكنا متعودين اننا ننام والأوضة ضلمة كحل مفيش اي نور، بس كان في نور بسيط جاي من تحت عقب الباب كده من الصالة، ونور بسيط عاكس نور المطبخ. وبعدين فجأة لقيت نفسي بدون اي سبب فتحت عينيا. ساعتها انا لمحت خيال عدى من قدام الشباك اللي في الأوضة. الشباك اللي في الأوضة كان على جوه الشقة، وبصيت تحت عقب الباب برضو لقيت شكل الرجلين دي واقفة قدام الباب. فساعتها افتكرت بابا وماما رجعوا، فندهت عليهم يا بابا يا ماما، محدش رد. وبعدين خيال الرجلين ده بقى يتحرك، فأنا ساعتها اترعبت وسحبت الكوفرتة وغطيت نفسي وغطيت وشي على الآخر، وبعدين عملت فتحة صغيرة كده قعدت أبص منها. في اللحظة دي لقيت الغطا كله اتشال من عليا، وبعدين لقيت نفسي زي المشلولة مش قادرة أتحرك نهائي. وفجأة لقيت راجل قدامي جوه الأوضة طويل جدا جدا وملوش أي ملامح، كأنه دخان أسود كده ومتجسد في شكل راجل. ساعتها راح راكع على ركبته وأنا برضو لسه مشلولة، وقال لي ما تخافيش. ساعتها لقيت جسمي كله زي التلج وجسمي كان مقشعر، وبعدين من كتر الرعب من المنظر ده أغمى عليا. لما فقت لقيت ماما بتصحيني وأنا واقفة على رجليا وبصة على مراية الدولاب. يعني كمان قمت من النوم وقمت من على السرير وأنا نايمة وراحة في النوم خالص، وماما كانت رجعت من برة ولقيتني واقفة قدام الدولاب وبتصحيني. قعدت تفوقني، وسام وسام يا حبيبتي مالك فوقي، انت واقفة متنحة كده ليه؟ وبعدين لما صحيت حكيت لهم بقى على الكابوس اللي حصل لي ده. وفعلا ساعتها قالوا لي ما تقلقيش، ده مجرد كابوس وعدى الحمد لله. لكن الكابوس الحقيقي ابتدى يحصل بعد النقطة دي بالظبط. بدأت صحتي تضعف جدا، وبقيت على طول مكتئبة وجسمي همدان. وبعد كذا شهر من الحكاية دي، وكنت بقيت تقريبا في أواخر تانية ثانوي، ابتدى يجيلي حكاية الجاسوم. في الوقت ده أنا كنت دلوعة بقى، وبحب الرقص والتنطيط والكلام ده، وبصراحة ما كنتش ملتزمة قوي في الصلاة. ولقيت واحد صاحب أخويا طالب إيدي من بابا. بابا كان رافض تماما علشان أنا كنت صغيرة تانية ثانوي، لكن أنا كنت فرحانة جدا. وأخويا ده كان مسافر برا مصر، فكان عايز يعني يسيب راجل بداله معانا أنا وأختي. العريس ده فضل يتحايل على بابا كتير جدا، وأنا كمان اتحايلت على بابا لغاية ما وافق. أنا طبعا في الفترة دي يا دوب كنت طفلة تقريبا، يعني مراهقة، كل اللي همي اني البس دبلة والبس فستان خطوبة وكده يعني. وكمان صاحب اخويا ده كان برضو وسيم جدا، وكان كل بنات الشارع نفسها تتكلم معاه حتى. واتخطبت، وبعد اسبوع واحد من الخطوبة فضلت اعيط واصرخ ليل نهار، مخدوش يا بابا، مخدوش يا بابا، مخدوش يا بابا، مش عايزاه، مش عايزاه بدون اي سبب. بابا ساعتها بصراحة ما صدق، لانه هو اصلا من البداية شايف ان انا لسه صغيرة. وبابا قال لي فعلا اقلعي الدبلة. انا قلت من الاول انت لسه صغيرة وما انتيش قد مسؤولية الخطوبة والجواز والكلام الفارغ ده. المهم بعد ما فسخنا الخطوبة ابتدت الكوابيس تزيد عندي بشكل مش طبيعي. دايما كنت الاقي حد نايم جنبي على السرير، واشوف خيال راجل واقف في اي ركن من اركان الأوضة، واحس بنفس جنبي طول ما انا نايمة. لغاية ما في يوم شفت حاجة كده بين الصحيان والنوم، ان انا واقفه في اوضه فاضيه خالص، ما فيهاش اي حاجه، جدران فقط، ولا فيها حتى شبابيك ولا بيبان. وبعدين سمعت ساعتها صوت حد بيكلمني من غير ما اشوفه، وقعد يقول لي ما تخافيش، ما تخافيش مني، انا مش هاذيكي. لما صحيت من النوم طبعا ما لقيتش صوت جنبي في الأوضة ولا حاجة، وبعدين حالة الشلل اللي كانت عندي دي ابتدت تفك شوية لما ابتديت أقرأ آية الكرسي، وقعدت أتشهد بصوت عالي. بعد كده قعدت أصرخ وأنده لماما وبابا، ولما برضو سمعوا الحكاية دي قالوا لي برضو كابوس أو حلم. فساعتها بابا قال لي أنا هنام جنبك ما تخافيش. وبعدها الأحلام زادت عندي، وحالة الشلل دي بقت برضو تحصل لي على طول وأنا نايمة، ما بقيتش أنام خالص. بقيت كل لما نام أحلم بكوابيس، وأبقى مرعوبة جدا لما نام إن ألاقي حد برضو نايم جنبي أو أنفاس في وشي أو كده. طبعا قلة النوم والأرق ده بان على وشي جامد، وحالتي الصحية بقت أسوأ. ففي مدرسة عندي في المدرسة ملتزمة كده وجميلة، فأخدتني يوم على جنب لأنها لاحظت إن حالتي الصحية مش كويسة، وقعدت تسألني تقولي مالك حبيبتي، في إيه، وشك متغير وتحت عينيكي أسود كده وبتنامي في الحصة، مالك؟ فحكيت لها على كل اللي بيحصل لي. ساعتها ادتني كتاب صغير كده فيه أذكار، وقالت لي ان انا لازم اصلي واقرا قران كتير، لان ممكن قوي اللي حصل لي ده يكون مس. وانا ساعتها بصراحه سمعت كلامها وبدات اصلي والتزم في الصلاه واتحجبت كمان. وبعدين برضو من خوفي بقيت انام والنور والع والباب مفتوح، باب الاوضه. ففي يوم وانا نايمة انتبهت كده، لقيت ماما بتفتح الباب لخالي عشان كان جاي يزورنا، وعشان بقى كانوا هيقعدوا في الصالة ويتكلموا كده، فماما مش عايزة تقلقني، فراحت قافلة النور عليا وقفلت عليا الباب. انا ساعتها حاولت انبه ماما انها ما تطفيش النور ولا تقفل عليا الباب، لكن لقيت نفسي برضو مشلولة تماما وصوتي متحاش خالص، عايزة استنجد بيها لكن برضو مش قادرة اتحرك ولا اطلع صوتي. وفعلا في اللحظة دي لقيت حد رزعني على ظهري على السرير، وحسيت ان في حد نايم على رقبتي وعمال بيخنقني، شخص كده شفته فعلا، شخص قصير وجسمه ضعيف. الغريبة ان كان جسمه قليل واقل مني كمان، لكن كانت ايديه قوية جدا، وفضل يخنق فيا يخنق فيا. والجسم ده لاحظت انه جسم ست مش جسم راجل، وقعدت تخنقني تخنقني وتقولي بصوت مرعب: موتي موتي موتي. وبعدين مسكت ايدها من على رقبتي وفضلت اقرا ايه الكرسي بالعافيه، وحاولت فعلا ابعد ايديها عن رقبتي ونطرتها بعيد. ساعتها اختفت في لمح البصر، وانا ساعتها قعدت اصرخ اصرخ اصرخ بصوت عالي وجريت على بره. وطبعا كلهم كانوا مذهولين من شكلي، وخالي واختي واتلموا حواليا، وخالي قاعد يقول لي: مالك يا حبيبتي في ايه؟ فحكيت لهم طبعا على اللي حصل لي دلوقتي. فخالي قال لي: انا هدخل اشوف مين الكلب اللي بيخوفك جوه ده. كل ده خالي مش واخد خوانة، فاكرني بهزر يعني، او مثلا ده كابوس وكده، فبيلطف الجو شوية. خالي دخل الاوضة ما قعدش ثواني ثواني معدودة، ولقيناه اقسم بالله طالع من الاوضة وشعره واقف وكأنه اتكهرب. ماما قالت له: ايه انت عايز تخوفها زيادة ولا ايه؟ ماما فعلا افتكرت خالي بيهزر، فقال لي: ماما مفيش حاجة مفيش حاجة. لكن نظراته بتقول ان كان في مليون حاجة، بس ما كانش عايز يتكلم قدامي. وبعدين طلب من ماما ان هي تجيب الكاسيت وتحط شريط فيه سورة البقرة، وتحط مصحف على مخدتي، وتشغل سورة البقرة في أوضتي على طول. وبعدين ماما وبابا قعدوا فترة طويلة يناموا معانا في الأوضة. بعد مرور كام شهر اتعرفت على جارة ليا كده منقبة، جوزها كان مدرس وبيديني درس، وقعدوا يقنعوني بالنقاب والالتزام بقى وكده يعني، ويدوني كتب دينية وشرايط وعظ وبتاع، ولبست النقاب فعلا. وبعدها نجحت في الثانوية العامة ودخلت كلية التجارة، بس طبعا كنت طايشة برضو يعني. عايزة اقول لكم اني ما كنتش بالعقل والرزانة يعني اللي هي تبقى على مستوى الحجاب والنقاب، ولقيت نفسي برضو ببص للبنات بقى والشباب والموضة واللبس والكلام ده كله قدامي، فرحت قلع النقاب ورجعت تاني للأغاني والتنطيط وهكذا. بعدها اتعرفت على جار أختي كان أكبر مني بعشر سنين، أعجب بيا جدا وتقدم لي واتخطبنا بالفعل. وبرضو بعديها ابتدت تجيلي كوابيس صريحة ان في شخص جاي بيقولي انه بيحبني جدا وعايز يتجوزني، وبعدين ابتدى يعني يقول لي كلام جميل وكلام حب، ويعني كان رومانسي جدا زي ما بيقولوا كده، كلامه يعني يجذب البنات جدا. بس الغريبة ان انا جوه الحلم قلت له بس انا مش بحبك، وهو قال لي بس انا بحبك ومش هسيبك، وعلى فكرة انتي تبقي مراتي. وبعدين حكيت لخطيب الحوار ده او الحلم ده، فحكى لابوه، يعني خطيبي ده حكى الحلم اللي انا شفته لوالده اللي هو حماية. فوالده ده طلب مني اني البس خاتم فضة، وكان فيه فص احمر لونه باهت كده، وقال لي ده ما يتقلعش من ايدك خالص. وبرغم الخاتم كان بصراحة شكله وحش مش قوي يعني، بس لبسته. والغريبة ان فعلا الكوابيس دي وقفت تماما. وبعدين جه يوم كاتب كتابي، فطبعا كعروسة بقى وهلبس اكسسوارات وكده، قلعت الخاتم. بس اللي حصل ان ساعتها تعبت قوي قوي، وحرارتي وصلت لحوالي 40 او 41، وكنت بموت بالفعل. ساعتها خالي جالي وقعد يقرالي قرآن، والحمد لله اليوم عدى على خير. وبعدين في خلال 3 شهور كنا متجوزين. كنت ساعتها خلصت أولى كلية، ودي الأجازة اللي هي ما بين أولى كلية وتانية كلية. بصراحة عشت كام شهر الأجازة دول وأنا سعيدة جدا كأي عروسة ومبسوطة على الآخر. وجوزي ابتدى ينزل شغله طبعا بعد فترة من الجواز، هو كان مدرس، وأنا في البيت بقى كعروسة جديدة طبعا. فضلت بقى اتمكيش كل شوية وابص في المراية على طول، والبس اللبس ده واقلعه واغيره والبس لبس تاني وهكذا. فساعتها تاني حسيت بالهوى السائع اللي جه من ورا ظهري قبل كده. انا برضو اترعبت، وكنت ابتديت انسى خلاص اللي حصل لي ده قبل كده. وبعدين ما رضيتش اركز بصراحة قوي يعني. عدى عليا كام شهر من الجواز وما حصلش حمل. فالحكاية دي بصراحة ابتدت تأثر على نفسيتي قوي، وبقى كل تفكيري ينصب حوالين الحمل. وفي يوم جوزي نزل الشغل، كان حوالي الساعة 7 الصبح، وبعد ما نزل كنت أنا نايمة على السرير، وبعدين حسيت إن في حد نايم جنبي على السرير. وانا بين الصحيان والنوم كده قلت ايه ده، معقولة هو جوزي منزلش خالص، ولا نزل الشغل ورجع تاني، ولا ايه؟ ما بقيتش عارفة. ولقيت تاني حالة الشلل اللي كانت بتجيلي دي اتكررت، ولقيت صوتي اتحاش وجسمي اتشل، ومتأكدة ان في حد نايم جنبي. وبدأت تاني ادخل في حالة اغماء. والموضوع ده اتكرر كتير بقى، كل ما جوزي يروح الشغل برضو ألاقي حد نايم جنبي على السرير. فساعتها رحنا للشيخ، وقعد ينصحنا بالصلاة والقرآن كتير، وقال لنا نمسح البيت بمية وملح، وبرضو نرش الجدران البيت بمية وملح ومية مقري عليها القرآن كمان، ونغطي المراية اللي هي في الأوضة أو نشالها خالص من قدام السرير. وعملنا كده فعلا. فبعد الحكاية دي كنت عايزة أشوف الموضوع ده هيتكرر تاني ولا لأ بعد ما جوزي يخرج من الشغل. ساعتها ما نمتش بقى بعد ما جوزي نزل، كنت زي ما أكون مستنية أشوفه هيرجع تاني ولا لأ الكائن ده. ففي يوم استنيت لغاية الساعة 9 وما كانش لسه جه، او ما حسيتش يعني بوجوده. بس بعديها برضو لقيت جسمي بيتشل، وصوتي بيتحاش، وبرضه حسيت بحد بيحط بقى ايديه حوالين رقبتي. وبعدين انا حسيت ان هو بيتكلم معايا، مش بيخنقني خنق، لا يعني ده زي ما يكون عايز يتفاهم معايا بلغة الجسد. هو كان موجود ورا ظهري، فالمرة دي للمرة الاولى اتكلم معاه. قلت له اسمع، انا مش هقرا قرآن بس بشرط ما تخوفنيش وما تخنقنيش وما تخلينيش هتشل وصوتي يتحاش كده زي كل مرة. فبعدين اتدورت وشفت بعناية أبشع مخلوق ممكن تشوفوه على وش الأرض، حاجة كده استغفر الله العظيم، كان بقه سميك وشفايفه غليظة وكبيرة جدا، ولسانه كان طويل قوي، وجسمه أو بشرته زي جلد التمساح. وبعدين شلت إيده بالراحة كده من حوالين رقبتي، وساعتها قلت الله أكبر ابعد عني يا كلب ابعد، ورحت زقاه جامد. ساعتها الملامح دي ازدادت بشاعة، بصيت لقيت عينيه أصبحت مشقوقة بالطول، وكانت حمرة جدا وقعدت تلمع زي لمعان البرق، وبصيت لقيت رجليه عاملة زي رجلين الأسد، ويعني حاجة كده خليط ما بين الإنسان والحيوان. وبعد كده اختفى. أنا ساعتها من كتر رعبي نزلت من على السرير وخرجت بره البيت بالبيجامة والشبشب. فطبعا الجيران شافوني وانا بالمنظر ده، اخدت التليفون من جارنا واتصلت بجوزي وجالي جري. وبعد ما جالي طلعت فوق لميت هدومي وخليته وداني عند ماما. وبعد كده جابولي ناس من اللي بيقول عليهم مخاويين كده، مش شيوخ يعني بيقروا قرآن ولا حاجة. ففي واحد منهم قال لي ده جن عاشق، وده مش مرتبط بالمكان اللي انت فيه، ده مرتبط بيكي انت شخصيا، ومنين ما تروحي هيروح وراكي. وبدأت بعديها اتعب، وجوزي كمان ابتدى يتعب. وفي يوم صاحب جوزي قال له على شيخ معين كده، ورحنا له فعلا. فالشيخ قاعد يكلمني انا على اني راجل، وقاعد يسألني اسئلة غريبة ومستفزة كده. فانا لما استغربت هو بيقول ايه كده، فقال لي مالكيش انتي دعوة، غمضي عينيكي. لما غمضت عينيا قاعد يقرأ عليا قرآن، وقاعد يتحدى الشخص اللي جوايا ده بكلام جارح كده. وبعدين فجأة وهو بيقرأ أنا جالي هستيري الضحك، فضلت أضحك أضحك أضحك، وجوزي مكسوف جدا من الشيخ، والشيخ كل ما يعلي صوته بالقرآن أنا هستيري الضحك دي تزيد عندي، وأقول لجوزي خلاص هموت هموت من كتر الضحك. وغصب عني فعلا مش قادرة أوقف نفسي ولا قادرة أمنع نفسي من إني أضحك. وبعدين الشيخ وقف وفضل يتكلم تاني معايا ويستفز المخلوق بقى اللي جوايا ده، وكلمه وقال له طب انت عايز تتجوزها، طيب جوزها ده نعمل فيه ايه، ما تجيب له اختك بقى تتجوزه وهو يسيبها لك. كان بيتكلم بطريقة كده يعني. وفي اليوم ده لما روحنا لقيت جوزي فعلا جاله كابوس او رؤية او حلم كده محدش عارف، ولقى واحدة ست جميلة جدا وبتقوله سيبها وانا هتجوزك. وهو كان برضو في نفس حالة الشلل اللي كانت بتجيلي دي، فبعد كده صاحب جوزي ده جاب لنا شيوخ تانيين، لان الشيخ اللي احنا رحنا له ده يعني قالها صراحة كده، انا بصراحة مش هقدر اعالجها، موضوعها اصعب من امكانياتي. وبعدين الجن ده جن غريب، كان بيقول عليه جن طيار، يعني صعب استحضاره. فصاحب جوزي جاب لنا 4 شيوخ وقلبوا البيت مقرأة وشغلوا قرآن وولعوا بخور ورشوا مية في البيت كله وعملولي جلسة ووقفوني في وسطهم وفضلوا يقروا عليا وأنا مش حاسة بأي حاجة، لغاية ما في واحد فيهم ضربني بالحزام على رجلي. طبعا أنا ساعتها صرخت وقلت له إيه الغباء ده، أنت بتضربني ليه؟ ساعتها الشيوخ سمعوا صوت عالي جدا مني، صوت صرخة زي ما تكون صرخة طور مش صرخة بني آدم، وفجأة رحت واقعة من طولي وأنا جسمي مستقيم زي الخشبة وأنا طبعا مش حاسة نهائي. في الأوضة دي كان في شوية دباديب زينة كده قعدوا يتحركوا من مكانهم، ساعتها الشيوخ نفسهم اترعبوا وخافوا وقالوا لا الموضوع ده غريب، الموضوع ده كبير جدا، احنا هنبقى نجيلها تاني، وراحوا ماشيين. وفضلنا وراهم بالتليفونات، جوزي وصاحبه يعني فضلوا وراهم، لكن ما ردوش عليهم نهائي ولا كرروا الزيارة. انا طبعا اتدمرت نفسيا وبقت حكاية الكوابيس دي مؤرقاني وما بقتش عارفة انام، والكائن ده كل شوية يظهر لي ويقول لي انا مش هسيبك مهما عملتي. وفي يوم لقيته لابس لبس غريب كده زي الملوك وعليه شال كبير، وقف لي مرة بتحدي وقال لي اسمعي انا اقدر اتجوزك في اي لحظة غصب عنك، لكن انا مش عايز كده، انا عايزك تحبيني وتوافقي تيجي معايا. وفي مرة صاحب جوزي اخد اسمي واسم والدتي وقالهم لشيخ كده كان في بلد قرية يعني كده جنب المدينة اللي انا فيها، وقال له يعني يشوف حالتي ايه من غير ما يشوفني، كان عنده يعني القدرة على الاستحضار وكده. فالشيخ ده من غير ما يشوفني رفض انه يساعدني، وبعد كده الكائن ده ابتدى يظهر لي بالنهار كمان مش بس بالليل. انا بقيت خلاص اخاف اخش الحمام، وبعدين احيانا وانا نايمة اكلمه واقول له ارجوك سيبني ابعد عني سيبني اعيش، كان يقول لي انا بحبك وعمري ما هأذيكي ما تخافيش مني. وفي يوم لقيته بيشيلني من على السرير وانا برضو بين الصحيان والنوم كده، وكان ساعتها كأنه طاير بيا، طيرني فوق يعني أراضي كبيرة، وشفت فعلا بحر وشفت ناس وشفت جيراننا والبيوت من فوق وكل حاجة، كأني فعلا طايرة كأني راكبة طيارة مفتوحة. وبعدين ابتديت ساعتها أشوف كائنات غريبة، كائنات مش بشر خالص. وبعدين أخدني على عمارة كبيرة قوي قوي ونزلني فوق السطوح بتاعها، وكان ليها منور فخلاني أبص من فوق المنور ده، وساعتها شفت كائنات خضرة وشكلهم غريب، هو ما كانش شكلهم وحش بس ما كانوش بشر، وكان في أطفال ومعاهم أمهاتهم، وشفت ناس بتطبخ وناس بتغسل والمخلوقات دي عايشة في وسطهم كده. انا في اللحظة دي حسيت ان انا شفت بعيني عالم تاني. وبعد الحكاية دي ابتديت أقرأ كتب بقى عن الجن وإزاي بيعيشوا وحاجات تخصهم كتير. وفي يوم كنت نايمة، وبعدين أنا وجوزي بقى حسينا إن السرير بيتشال بينا لفوق ويترزع بينا على الأرض. فساعتها جوزي نفسه اتجنن وقعد يشغل قرآن في اللحظة دي، وبقت حياتنا خلاص جحيم بالفعل. عدى عليا 3 سنين وما كانش حصل حمل. وبعدين صاحب جوزي ده برضو سمع عن واحد بقى مش شيخ، برضو من اللي بيقولوا عليهم دجالين دول او كده او مخاويين. انا اول ما دخلت عنده بصراحة قلبي اتقبض قوي وما كنتش طايقاه. وبعدين من جوايا كده مش عارفة ليه كنت بشتمه في سري، بس الغريبة اني لقيت الراجل ده بيقول لي علي صوتك انا سامعك. طبعا استغربت ان هو سامعني وانا بشتمه في سري. وبعدين قعد يتكلم معايا وسمع مني الحكاية من أولها لآخرها، وقال لي ده مش جن عادي، ده أمير مارد يهودي وعنده جيوش في مملكته، واللي ما تعرفيهوش إن هو متجوز وعنده أطفال كتير. هو عمره 114 سنة، وده بالنسبة لهم سن صغير شاب يعني، وهو بيحبك جدا ومعتبرك مراته، وهو اللي منع عنك الحمل وعايزك تطلقي بأي شكل، لأن هو مأذي بسببك، لأن مراته عرفت وبلغت عنه وهو هيتحاكم، ومع ذلك رافض إن هو يسيبك برغم ان هم هددوه ان هم هينفوه، لكن برضو متمسك بيكي. فقلت له طب الحل ايه يعني؟ قال لي ما تقلقيش، انا هحاول احضره واتفاهم معاه، وان شاء الله بعد 3 شهور هتبلغيني ان انتي حامل. وسبحان الله ربنا كرمني من فضله وعدله، وفعلا بعد الفترة دي حصل حمل. وبرغم ان انا مش مقتنعة نهائي بالراجل ده ولا واثقة فيه، لكن ارادة ربنا كانت فوق كل شيء، والحمد لله ربنا كرمني بابني الكبير. وقعدت فترة كده مرتاحة نفسيا، بس بعد الفترة دي ابتدى الكائن ده يجيلي تاني ويكلمني ويعاتبني، وقال لي ان مفيش حد في الدنيا حبني غيره، وانه مستغرب ان انا مفضلة جوزي عليه. وقعد يقول لي جوزك بيخونك وما يستهلكيش، كان بيخليني فعلا أحلم إن جوزي بيخوني في الحلم. وبعدين كان بيهمسلي في وداني كل ما لقي جوزي هينزل من البيت. كان جوزي مثلا يقول لي أنا خارج مع أصحابي، فلاقيه بيهمس في وداني ويقول لي ده كذاب ما تصدقيهوش، ده بيخونك. والغريبة جدا ان فعلا لقيت جوزي اتغير معايا تماما، وبدأت تصرفاته تشككني فيه، ولدرجة ان انا فعلا فتحت تليفونه وكان كاتب رقم كده باسم راجل صاحبه، ومش عارفة ليه انا شكيت في الرقم ده بالتحديد. ولما طلبته لقيتها واحدة ست. في الوقت ده اتخانقنا خناقة كبيرة جدا وبهدلت الدنيا واتطلقنا. بس بعد 10 أيام ردني تاني، بعد طبعا ما أهلي وأهله اتدخلوا وقالوا لي يعني ابنك هيتربى بعيد عنكو وابنك لسه صغير استحملي. وفعلا استحملت، عدت بقى شهور وسنين كمان، والكائن ده كل شوية يجيلي يقولي جوزك بيخونك، جوزك ما يستهلكيش. وفعلا خيانة جوزي اتكررت لتاني مرة، بس في الوقت ده للأسف كنت حملت في ابني التاني، وبرضه اضطريت أسكت علشان خاطر ولادي. ساعتها عشت أسوأ سنين عمري وأنا بين نارين، شايفة جوزي اللي أنا باقي عليه بيخني، عايشة معاه في شك وعذاب وخيانة وكذب، والتاني من الناحية التانية وسواس وتودد ويقول لي أنا اللي بحبك وجوزك ده ما يستهلكيش. وفعلا كنت عايشة في نار. وفي يوم كنت نايمة وأنا معيطة، وبعدين جالي الكائن ده وشالني وكأني طفلة صغيرة في إيده، ودخلني عمارة كبيرة قوي ونزل تحت بير السلم. وساعتها لقيت بوابة كبيرة قوي اتفتحت ودخل بيا، وهو عمال يقول لي ما تخافيش ما تقلقيش أنا جنبك. وبعديها لقيت نفسي كأني في دوامة، زي ما أكون عمالة ألف، وزي ما تكون الدوامة دي هتوديني لزمن تاني مش لمكان تاني. وفي اللحظة دي لقيت إيد عملاقة جدا اتمدت من فوق الدوامة دي ومسكتني وقالت لي اقري آية الكرسي بسرعة، اقري آية الكرسي بسرعة. وفعلا في اللحظة دي قريت آية الكرسي بمنتهى السرعة. وبعدين لقيت نفسي كأن السرير اللي أنا نايمة عليه اترفع فوق واتهبد على الأرض، وساعتها لقيت جسمي كله متلج. وبعدين لقيت خيال كده، خيال شخص شفاف عمال يكتب لي على الجدران، جدران الأوضة يعني، كلام مش مفهوم خالص كده وحروف غريبة قوي، يعني زي ما يكون كلام ربنا أنقذني في الوقت المناسب من إن الجن ده ياخدني معاه على العالم بتاعه. فضلت شهور طويلة ما شوفوش، بس بقيت أشوف ست، واحدة ست شكلها بشع، وكانت دايما كل ما أشوفها يا إما تضربني أو تخنقني، وكان في أطفال حواليها صغيرين كانوا بيشاورولي إني أخرج برا البيت، وكأنهم عايزين يصحوني من النوم ويبعدوني عن إيدين الست دي، واسمع فعلا صوت رجليهم بيجري في الأوضة من حواليا. لحد ما في يوم كنت نايمة صاحية كده وكان جوزي قاعد برا في أوضة الولاد بيتفرج على التلفزيون، أنا في اللحظة دي لقيت واحد شخص طالع لي من الحيطة، وأقسم بالله إنه كان شخص بجد، يعني شايفة قدامي جسم إنسان مش خيالات، كان وسيم جدا جدا وكان شبه ممثل هندي بحبه قوي قوي. أنا في اللحظة دي برضو اتشليت ولساني اتشل، حتى كلمة بسم الله الرحمن الرحيم ما بقيتش عارفة أقولها. وبعدين لقيته قرب جنبي وقعد جنبي على السرير وكلمني بشكل قاسي جدا وبكل غل، وقال لي أنا حبيتك، ليه بتعملي كده؟ بتسيبيني عشان الخاين ده ليه؟ ولقيت نفسي بكلمه وقلت له أنت جن، أنت جن وأنا بشر، ما ينفعش نتجوز. قال لي بس أنا اللي بحبك ومش هقدر أسيبك، ولو سبتك هدمر حياتك أو هموتك، أنا حياتي اتدمرت بسببك. وبعدين عرفت منه ان الست اللي بتظهر لي وبتبقى عايزة تضربني وتخنقني دي تبقى مراته، وان هو اللي بيحميني منها. والاولاد اللي انا بشوفهم دول اولاده، بس كانوا بيساعدوني علشان يفلتوني من ايد مامتهم ويحاولوا يصحوني علشان ما تأذيش. وساعتها اختفى اول ما ابني دخل الأوضة. كان عندنا في المدينة بتاعتنا بيتقام كل سنة مولد كده من موالد أولياء الله الصالحين، وكانوا ساعتها بيعملوا حلقات ذكر يعني في الموالد دي وكده، وكان جوزي بيروح يحضر حلقات الذكر دي. ففي مرة قعد مع شيخ هناك كده بيقولوا إن هو ليه كرامات وبيخدم الناس كده لله في لله وبيذبح ويوزع على الفقراء وكده يعني. فجوزي حكى له القصة كلها وطلب منه يعني يجي لنا البيت. فالشيخ ده قال له أنا ما بروحش بيوت أي حد، خليها هي تجيلي هنا بص السيدات اللي موجودين يعني وتحضر حلقة الذكر. تاني يوم جوزي جاله تليفون من واحد من أعوان الشيخ ده بيقول له حاجة غريبة قوي، بيقول له إن الشيخ شاف رؤية تخص مراتك وإن هو وافق إنه هيجي لها البيت. وعلى فكرة ناس كتيرة قوي من كبار المناصب بتتحايل على الشيخ ده إن هو يروح لهم البيوت ويبارك لهم البيت أو يرقي حد من عندهم أو كده، وهو بيرفض تماما. وفعلا الناس اللي حواليه كانوا مذهولين جدا إن الشيخ ده رضي يروح لحد. وفعلا الشيخ جالنا، أول ما فتحت له الباب لقيته راجل أبيض ووشه منور وعمره حوالي 74 سنة. كان لابس لبس أبيض وعمة خضرة وشال أبيض كبير. دخل البيت وقعد، وأول ما شافني فضل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول تبارك الله تبارك الله، وبص لجوزي وكأنه بيقول له انت اتجوزتي دي ازاي. وبعدين قعد معايا وفضل يتشكر في والدتي وجدي الله يرحمه، وخصوصا ان جدي الله يرحمه كان من حفظة القرآن. وبعدين قال لي انا شفت رؤية تخصك ان انا لازم اساعدك. قال لي انت يا بنتي ازاي اتحملتي كل ده لوحدك، ده لو واحدة غيرك كان زمانها اتجننت. قال لي انا عارف وشايف كل حاجة، انت كان ممكن تختفي وتنزلي معاه للعالم بتاعه لولا ان ربنا حارسك. وبعدين قال لي شيء جميل قوي، قال لي ان انا اصلا مولودة في ليلة القدر. قلت له ايوة فعلا ماما قالت لي ان انا اتولدت في شهر رمضان. فقال لي ده شهر الكرم كله، علشان كده ربنا ميزك وحماكي منه. وبص لجوزي وقال له بطريقة كده وانت بقى ما تستحقهاش. وبعديها قعد يقرأ أذكار كده بصوت عالي وجاب المصحف وعلم لي كده على صور وآيات معينة وقال لي أقراها ونام على وضوء بعد قيام الليل، ووصاني جدا بصلاة الفجر وصلاة قضاء الحاجة بإن ربنا يوريني رؤية ويرفع عني الحجاب ويخليني أشوف إيه اللي هيحصل في الكائن ده. وفعلا عملت زي ما قال لي بالظبط، وقعدت أدعي ربنا وتوسل إليه بجد إن هو يساعدني ويبعده عن حياتي، لأن فعلا حياتي بقت جحيم. وفي الليلة دي نمت وحلمت ان انا واقفة في مكان فاضي خالص، وكان فيه عرش كبير على اليمين، وكانت قاعدة عليه ملكة لابسة تاج كبير قوي، وكانت عاملة زي النور الشديد، وكان حواليها جيش كبير من كائنات كده كلهم عمالقة، جسمهم كبير قوي قوي قوي، وبرضو كانوا عبارة عن نور شديد. وعلى الناحية الشمال لقيت عرش كبير برضو، وعليه راجل لابس تاج اسود، وكان وراه جيش برضو كله عمالقة، بس كانوا كلهم عبارة عن دخان اسود. ولقيت الملكة دي بتقوله انت لازم تبعد عنها، وهو فضل يرفض، قالت له قوانيننا تمنعنا وعهودنا السليمانية تمنعنا، وبرضه رفض. قالت له يبقى انت اللي حكمت على نفسك بالحرب والسجن. وبعدين هجموا على بعض هما الاتنين، وهو اللي خسر المعركة. وفي اللحظة دي شفت وش الكائن ده، شكله بشع قوي قوي قوي، بقى كأنه شخص عجوز جدا، وشه مدور وعينيه بيضة خالص وبتلمع. وبعدين الكائن ده بصلي وقال لي بصوت كده مرعب ليه صدى كبير، انا مش هسيبك، انا هدمرك. ودي كانت آخر مرة شفته فيها في حياتي، بس للأسف فعلا الكلمة اللي قالها لي اتحققت، وبالفعل حياتي اتدمرت، هو اتطلقت من جوزي بسبب خيانته ليا للمرة الثالثة. لما شفت الشيخ ده تاني بعد كده قال لي الشخص ده فعلا ما كانش كويس وما كانش يستهلك، واحمدي ربنا ان هو بعد عنك. وقال لي ان المارد ده فعلا كان بيعشقني بجنون، وكان عارف ان الشخص اللي انا كنت متجوزاه ده انسان مش كويس. وسبحان الله، ربنا دايما بيعوض الإنسان خير عن كل الصبر اللي صبره وعن كل الآلام اللي اتحملها في حياته. ربنا عوضني بشخص قمة في الأدب والأخلاق، إنسان متدين وبيصلي، اتجوزنا وعايشين مبسوطين جدا والحمد لله، احتواني واحتوى أولادي، وأنا كمان ابتديت ألتزم بالصلاة، وفعلا الحياة اختلفت تماما بعد ما اختفى المخلوق ده من حياتي. بس كل فترة كده بشوف خيالات سودة. أنا عرفت خلاص إنه اتسجن مدى الحياة ومش هيقدر يتصل بعالم البشر تاني أبدا، لكن الخيالات اللي أنا بشوفها دي عرفت من الشيخ ان هم اتباعه بيعرفوا بس احوالي وينقلوا له اخباري. انا فعلا بستغرب ازاي الكائن ده لا هو من جنس البشر ولا هو انسان زيي، وحبني الحب ده كله، وتعذب العذاب ده كله، وتحمل اللي حصل له ده كله، وحياته اتدمرت عشاني، علشان بس اوافق ان انا اعيش معاه، وعشان احبه زي ما كان بيحبني. وفي نفس الوقت ازاي جوزي اللي انا اخترته من وسط الناس كلها وعشت حياتي كلها بين ايديه، حطمني ودمر حياتي. بس الشيء الصعب جدا اني في يوم شفت رؤية كده، ان الشيخ اللي كان بيعالجني ده كان تعبان قوي وقاعد في الجامع، وان انا كنت قاعدة جنبه وبتحامى فيه من الشياطين اللي بيحاوطوني. فساعتها قال لي: ما تخافيش، محدش هيقدر يأذيكي تاني أبدا، أنا سبتلك حماية، وبإذن الله تعالى مفيش أي جن هيقدر يأذيكي تاني، انتي بس ممكن تشوفيهم أو تشوفي تحذيرات منهم أو خيالات، لكن مفيش أي حد منهم هيقدر يأذيكي أو يقتحم حياتك تاني. وبعد كده الشيخ مات في الحلم يعني. بس الشيء المؤسف قوي في الموضوع إن الشيخ ده فعلا مات بعد الرؤية دي بأسبوع واحد. أنا كده قصتي مع الكائن ده انتهت. اللي أنا حكيته لكم ده كان ملخص 15 سنة من حياتي. ظهور الكائن ده في حياتي استمر لمدة 9 سنين. 9 سنين كاملين عشت فيهم كابوس من أبشع الكوابيس اللي ممكن إنسان يشوفها في حياته. أبشع شعور في الدنيا إن الإنسان يعيش الكابوس وهو صاحي مش وهو نايم، لأنه بيبقى بيتمنى إن الكابوس ده ينتهي من حياته، وللأسف ما بيبقاش متأكد إذا كان أصلاً ممكن كابوس حياته ده ينتهي بالفعل، ولا ممكن يعيش معاه لغاية ما يموت. في النهاية بتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، وأتمنى نكون أخدنا منها مجرد جرس إنذار، وناخد بعين الاعتبار اننا ما نطرقش على اي باب من ابواب الجحيم، لان الجحيم ده ممكن يدمر حياتنا وحياة اللي حوالينا كمان. ولو اي حد من حضراتكم عنده موقف عايز ينشره في حلقات حدث بالفعل، ياريت يبعتولي على لينك صفحة القناة الموجود في أسفل الفيديو. بحبكم جدا جدا جدا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع وهو خير حافظة. شكرا، سلام عليكم.